يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم. لأن التشريعات كلها اللي جاء من السماء هي فيها تضارب، فيهاش تضارب، لأن مدام المشرع واحد يبقى هيشرع النهاردة شرع ويجي مع رسول تاني شرع شرع جديد؟ لا، أصول الأديان كلها جاء بها، ركب الرسالات كلها واحدة، لكن بعض الأحكام التي تتطلبها ظروف العصور هي اللي بتختلف بس. وفي التشريع الواحد الأحكام بتتطور ولا لا؟ لأن ما يتعلق بالعادات، ما كان الله سبحانه وتعالى الرحيم بعباده إن يجي لمسألة من المسائل تعرض الناس فيها لعادة فتمكنت منهم العادة وأصبحت تقودهم إلى أن يفعلوا، ثم يأتي لينهيها بكلمة. العقيدة قلنا كلمة واحدة وانتهت المسألة، إنما المسائل اللي بتحتاج إلى إيه؟ إلى التعود، دي يتلطف في أن إيه؟ يخرجها خروجا ميسورا، بمعنى يعملها مرحليات مرحليات علشان ما يعملش فجوة الانتقال. فجوة الانتقال معناها إيه؟ زي إحنا كده، زي ما يكون واحد بيشرب سجاير وبيشرب له في اليوم 100 سيجارة، نقوم لما نيجي تقول له ما تشربش على طول كده نعمل عنده ايه؟ فجوة انتقال واسعة. انما نقول له خلوهم 50، يبقى اذا احنا وزعنا بعض الزمن، يعني بعد ما كان 100 سيجارة هنوزعهم على 15 ساعة مثلا، يبقى كل الساعة تعوز قد كده، يبقى بين السيجارة والسيجارة قد كده، نقول مدام كان بين السيجارة والسيجارة 10 دقايق ولا نص ساعة، نخليها ايه؟ نخليها ساعة. يبقى وزعنا جزء الاعتياد، وزعنا جزء الاعتياد. فكذلك مرحليات الايه؟ مرحليات الامور الاجتماعية التي تنشأ من من ايه؟ من رتابة التعود. فالحق سبحانه وتعالى يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم، يعني ما جبناش حاجة جديدة بل كلها إيه؟ من اللي عندكم. طب يجي واحد يقول لك طب مدام من اللي عندهم يبقى إيه لزومهم؟ مدام من اللي عندكم يبقى إيه لزومهم؟ نقوم نقول له آه، ما هي جدت أقضية في العصر لم تكن موجودة عندهم، يبقى اللي زاد ايه؟ معالجة الأقضية التي جاءت جديدة. إنما أصل الوجود القرآن الذي ينزل من السماء، المعجزة، التوحيد، القضايا العقدية، هو دي فيها خلاف؟ ما فيهاش خلاف. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا، وكلمة أوتوا الكتاب إلزام لهم بالحجة، يعني احنا مش بنكلمكم كلام انتم ما عندكوش، لأن ما يقول مصدقا لما معكم يبقى كأنهم يعلمون ما معهم جيدا، فكان من الواجب أن يقارنوا ما جاء لهم من جديد على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عندهم، فإن وجدوه مصدقا لما عندهم يبقى انتهت المسألة. مصدقا لما معكم، شو التهديد بقى؟ من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنه كما لعنا أصحاب السبت، وكان إيه؟ أمر الله مفعولا. الله بيقول لهم بادروا، زي ما أنت تقول كده بالعربي، إلحق نفسك، إلحق نفسك وآمن، من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها. طب الطمس هو إيه؟ ما هو الطمس؟ الطمس هو المحو، طمس الشيء انطمس، يعني ايه؟ انمحى، بعد ما كان شيء مميز كده بقى ايه؟ انمحى. طب نطمس وجوه، كلمة وجوه وردت في القرآن بمعاني متعددة، تطلق مرة في البدن على ما يواجه، اللي هو الوجه لو بتاعنا ده، في قوله يوم تبيض وجوه وتسود ايه؟ وجوه. طب تطلق مرة على القصد وعلى النية والوجهة، لكل ايه وجهة هو ايه موليها، بلا من اسلم وجهه لله، اسلم وجهه يعني قصده إيه؟ ونيته. يبقى مرة يطلق الوجه على مين؟ على المعروف ده اللي هو به الايه المواجهة، ومرة يطلق على القصد